والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. ما أصحاب اليمين Thank you. I'm going الإنسان الشاعر اللي شعوره الآن اقتنع فيه أخي الإنسان الشاعر أفضل منه أفضل منه Thank you. وهو الغفور عشان كده برضه مش ربك لا شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم لا أقول أقسم بهذا البلد. ما أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين لاقد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم.